جينا نهني يا كرام عرسنا المحبوب ونعلم كل الأجيال فرحة على الوصول. جينا نهني يا كرام عرسنا المحبوب ونعلم كل الأجيال فرحة على الوصول. جينا نهني يا كرام عرسنا المحبوب ونعلم كل الأجيال فرحة على الوصول. العرس المأمول على سنة الرسول. العرس المأمول على سنة الرسول. العرس المأمول على سنة الرسول. العرس المأمول على سنة الرسول. جينا نهني يا كرام عرسنا المحبوب. وهذا الفرح اللي دعانا من كل مكان يا رب توحد كلمتنا على مر الأزمان. وهذا الفرح اللي دعانا من كل مكان يا رب توحد كلمتنا على مر الأزمان. ثبت الإيمان يا رب الأكوان. ثبت الإيمان يا رب الأكوان. ثبت الإيمان يا رب الأكوان. وهذا الفرح اللي دعانا من كل مكان جينا نهني يا كرام عرسنا المحبوب ونعلم كل الأجيال فرحة على الأصول. جينا نهني يا كرام عرسنا المحبوب ونعلم كل الأجيال فرحة على الأصول. العرس المأمول على سنة الرسول. جينا نهني يا كرام عرسنا المحبوب. فرحة عرسك يا عريس قدم الورود وتعم الفرحة علينا ونضرب الدفوف. فرحة عرسك يا عريس قدم الورود وتعم الفرحة علينا ونضرب الدفوف. فرحتك يا عريس نقدم الورود وتعم الفرحة علينا ونضرب الدفوف. نقدم الورود نضرب الدفوف. نقدم الورود نضرب الدفوف. نقدم الورود نضرب الدفوف. نقدم الورود نضرب الدفوف. فرحتك جينا نهني يا كرام عرسنا المحبوب ونعلم كل الأجيال فرحة على الأصول. جينا نهني يا كرام عرسنا المحبوب ونعلم كل الأجيال فرحة على الأصول. العرس المأمول على سنة الرسول. جينا نهني يا كرام عرسنا المحبوب. يا عرسنا يا محبوب وجهك نور ونور عمت فرحة عالشبان بعرسك المبرور. يا عرسنا يا محبوب وجهك نور ونور عمت فرحة عالشبان بعرسك المبرور. عرسك المبرور وجهك نور ونور. عرسك المبرور وجهك نور ونور. عرسك المبرور وجهك نور ونور. عرسك المبرور وجهك نور ونور. يا عرسنا يا محبوب وجهك نور ونور. جينا نهني يا كرام عرسنا المحبوب ونعلم كل الأجيال فرحة الأصول. جينا نهني يا كرام عرسنا المحبوب ونعلم كل الأجيال فرحة الأصول. العرس المأمول على سنة الرسول. العرس المأمول على سنة الرسول. جينا نهني